يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فبين الله سبحانه وتعالى لنا أمر الآخرة خير بيان وصوره الله سبحانه وتعالى خير تصوير حتى نعلم على ماذا سنقدم، وكما ذكرنا ربنا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وذلك أيضا حتى نتزود له في خير ذات، وقد قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بين الله سبحانه وتعالى لنا أمر آخرتنا خير بيان، فقال في كتابه الكريم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ذكرنا الله سبحانه وتعالى ببعض مواقف الآخرة فقال ولو ترى إذ وقفوا على النار. من هم هؤلاء المعنيون بقوله تعالى إذ وقفوا على النار؟ من العلماء من يقول إنهم الكفار، ومنهم من يقول إنهم أهل النفاق. لو ترى منظرهم إذ وقفوا على النار لرأيت منظرا بدعا، لرأيت شيئا بالعجب وهم وقوف على النار. وما المراد في وقوفهم على النار كذلك؟ من العلماء من قال وقوفهم على النار وقوفهم على حافتها ينظرون إليها قبل أن يقتحموها، ومنهم من قال وقوفهم على النار أثناء مرورهم على الصراط. فليس ثم جنة إلا بعد المرور على الصراط، فالكل يمر على الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبجنبتي الصراط يقف الأنبياء والمرسلون يقولون رب سلم سلم، فيمر الناس على الصراط كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما الكافر فيسكت، والصراط هو جسر جهنم. فيقول تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، فمن العلماء من قال وقفوا على الصراط والنار تحتهم، ومنهم من قال وقفوا على النار قبل اقتحامها. فماذا يقولون قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت المناظر لم تخطر لك على بال. وهذا المعنى أيضا موجود في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي لرأيت حالا من الذلة والانكسار لا تتصور ولا تتخيل. فإذا وقف الشخص يكلم ربه فكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار وينظر من أمامه فلا يرى إلا ما قد قدم. فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة. فالنار تحيط بالشخص من كل الجوانب إلا الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى موجود أيضا ولو ترى إذ الظالمون في ضمرات الموت، لو تصورت هذا المنظر ماذا فيه؟ قال والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب يضربون المحتضر من الأمام ومن الخلف، كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لو رأيت هذا المنظر لعملت لذلك أعمالا ولأنبت إلى ربك سبحانه وتعالى ولرجعت إليه كل رجوع. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لو رأيت هذا المنظر لعملت لذلك أعمالا لانزعجت منه غاية الانزعاج، هو كائن وإن كنت لا تراه. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إلى دنيانا ولا نكيانة ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهرت حقائقهم التي كانوا يخفونها، ظهر ايضا وجه نفاقهم الذي كانوا ينافقون به. فقد كذبوا في الدنيا واضلوا الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى، فظهرت الحقائق يوم القيامه كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، ظهرت الحقائق على الألسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال للعبد يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملت شيئا، فيختم على فيه فتنشق أركانه بالذي قرر منه أحدث، فيقول لهن سخا لكن وبعدا، فعنكن كنت أناضل، عنكن كنت أدافع. وكذلك قال فريق من أهل العلم يظهر للمستضعفين غش السادات والكبراء الذي كانوا يغشونهم به، فالسادات والكبراء كانوا يعمون على الناس حقائق الأمور فيظهرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا يبين استحكام الكفر في هؤلاء الكفار، فبعد أن أطلعهم الله سبحانه وتعالى على النار ورأوا ما فيها من صور العذاب، تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا أعمالا صالحة. ولكن قال ربنا مبينا استحكام الكفر في هؤلاء: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقالوا أي في دنياهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذا قولهم في دنياهم ينكرون البعث، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال الله سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فالساعة تأتي بغتة معشر الإخوة، الساعة تأتي بغتة وليس ثم تفريق بين شيخ ضايع في السن ولا بين شاب ولا بين طفل، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا أي يا حسرتنا تعالي وحلي، فهذا موقعك وهذا مقامك وهذا منزلك. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في أمر الله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. تأتي يوم القيامة كل نفس تحمل أثقالا وذنوبا على ظهورها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يجرون، ألا بئست هذه الأعمال، ألا بئست هذه الأثقال، ألا بئست هذه الأوزار التي تحمل على الظهور. ألا ساء ما يجرون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون: يا محمد نحن نعرف ونسمع ونرى ما تصاب فيه من الأذى، نحن نعلم الذي يحل بك وأن هذا يضايقك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أي فلتكن لك فيهم أسوة حسنة. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي شق عليك وعظم تكذيبهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي تفعل ولن تستطيع. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقفة مع هذه الآية الأخيرة: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. آية من الآيات التي تؤصل الإيمان بالقدر. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لتكونن من الجاهلين. فلتعلم يا محمد ولتعلموا يا عموم البشر ان امر الهداية ليس بموصول اليكم، انما هو الى الله سبحانه، وان امر القلوب ليس بموصول اليكم، انما هو الى الله سبحانه وتعالى. فمن ثم لا تذهب انفسكم حسرات على من اضلهم الله وعلى من اغواهم الله سبحانه وتعالى. ان هذا اعني بهذا النفس حسرات على المبتعدين عن طريق الله وعلى من اغواهم الله. ذهاب النفس حسرات نوع من انواع الذهب، نوع من انواع عدم العلم بالله، نوع من انواع التخبط. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام اذ اخذته الشفقة على ولده فقال، وقد راى ولده يبرق امام عينيه، قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال نوح ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. ففيه جواز الاستدراك بعد الدعاء، فاذا دعوت ربك بدعوه رايت ان بها خللا وانها لا تجوز، جاز لك ان تضرب عنها وان تسال ربك سبحانه عدم تحققها. ولذلك ادله، اذا دعت ام على ولدها ثم ندمت تعقب ذلك بدعاء اخر الا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوتها. ابراهيم الخليل دعا ربه بالمغفرة لأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولما دعت الأم لولدها أن يكون مثل الفارس، اللهم اجعل ابني مثل هذا، تعقبها الولد بقوله اللهم لا تجعلني مثله. فيجوز لك ان تعقب الدعوة التي لم ترها جديدة بدعوة اخرى. نرجع الى ما كنا بصدده، الا وهو ان امر الهداية بيد الله سبحانه ليس بايدينا. قال تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال الله سبحانه وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. فإذا علمت هذا فلا ينبغي أن تذهب نفسك حسرات على أحد من الناس، لا على ولد ولا على زوج ولا على أخ ولا على أب ولا على صديق، إنا وإن حزنا لشرور من ترك ولعصيان من عصى. ينبغي ألا يتنادى بنا حزننا وأن نتدخل في أمر الله، فلعقولنا طاقة، وربنا هو الذي أحاط بكل شيء علما. ربك أعلم بالمهتدين، ربك أعلم بمن يستحق الغواية فيغوى، ويعلم من يستحق الهداية فيهديه سبحانه. فليس لنا أبدا أن تذهب أنفسنا حسرات على ابتعاد من ابتعد، وعلى رجة من ارتد، وعلى شرود من ترد. فلله الأمر من قبل، ولله الأمر من بعد. إننا قد نحكم على أمر من الأمور بحكم فيما ظهر لنا وبدا، ويكون في الأمر ووراء الأمر ما هو أعظم من ذلك وما هو بخلاف ذلك. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا رجلا يقاتل معهم ضد الكفار أشد القتال، وظاهر أنه صاحب من صحابة رسول الله، رأوا يقاتل الكفار أشد القتال، فأعجبوا به أيما يجاء. وجاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، ما أجزى اليوم منا أحد كما أجزى فلان. فقال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فشق ذلك على الصحابة وكبر عليهم. فالرجل يقاتل، والرجل يجاهد، والرجل شجاع وجريء. فتبعه احد الصحابة فرآه يقاتل العدو اشد القتال، ثم ما لبث ان صعد فما صبر على الطعنة، فوضع رأس سيفه في الارض وذبابه بين ثدييه، ثم تعامل عليه حتى قتل نفسه. فجاء رجل الى الرسول قال: يا رسول الله، الرجل الذي اخبرت انه من اهل النار فعل كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكبر، اشهد اني رسول الله، ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فلذلك نهضر الاخوه، فانه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. فاعلموا وايقنوا ان المهتدي من هداه الله، وان الغوي من اغوي، والعياذ بالله. فمن ثم لا تنبغي ان تذهب النفس على احد، ولا ان تتخطى حسرات على احد. قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالله قادر على هداية الخلق أجمعين، ولكن شاء الله وقدر أن يغلب الناس مختلفة طبائعهم، مختلفة أفكارهم، مختلفة فترى من الناس التقي الولع الذي يرى ذنبه وكانه شغل يوشك ان يسقط عليه، فترى من الناس القوي الفاجر الذي يقترف الكبائر وكانها ذباب حل على وجهه فهزه فطار، ترى من الناس الرجل الوفي الكريم والرجل الماكر اللئيم، ترى من الناس الرجل الشحيح البخيل والرجل التقي الكريم، خصال انعم الله بها على عباد وخصال تخلق بها اقوام من اهل الفجور، خصال وخصال تاتي كيما تصلح من خصله فلا تستطيع بحال من الاحوال، تاتي كي تخرج رجلا من خصله البخل الى خصله الكرم فلا تستطيع معه بحال، وان اعطاك شيئا او اعطاك شيئا فهو اشق عليه من ان يقطع جزء من جسمك، شخص اخر تاتي تعلمه المداح او المداعبات وهو لا يبقى انواع المداح ولا انواع المداعبات ويقلب الفرق هما ونجدا وغما، خصال سلب بها خلق الله اذ سبلهم الله سبحانه سبلان ولا تملك لهم شيئا الا اذا حولهم الله واذا غيرهم الله، فلو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون، هكذا قال تعالى والموتى يبعثهم الله، الموتى الذين تفرقت اجسادهم وبليت اجسامهم يبعثهم الله ثم اليه يرجعون، فاعملوا للقاء الله فانظروا ماذا قدمتم لغد، انظروا ماذا قدمتم في عام قد انفرد، في عام هذا ختامه وهذه السنه قادمته، انظروا ماذا قدمتم في هذا العام، كم قمتم لله من يوم، كم تصدقتم من صدقه، كم اتيتم من زكاه، هل اعتمرتم، هل حججتم، هل افرحتم بين الناس، هل وصلتم الارحام، فكل هذه اسئله ينبغي ان يسالها الشخص نفسه فسيسالها امام ربه، هل وصلت من رحم، هل صليت لله من ركعات، هل طهرت قلبك للمسلمين والمسلمات، هل خششت من احد، راجعوا انفسكم على ختام وفي ختام هذا العام الذي قد انصرم او كاد ان ينصرم، انظروا الى السيئات فقسموا لها توبة، قسموا لها استغفارا، انظروا الى الارحام التي قد قطعت، انظروا الى الارحام التي قد قطعت، وعهد الله على الوقت بعد هذا القطع الطويل، انظروا الى الشح الذي قد صدر منكم، وعهد الله على البذل وعلى العطاء، تقدموا الى ربكم بالعفو عن الناس سائلين الله ان يعفو عنكم، فهو يحب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ويحذر على الكتاب. فيا عباد الله كما انقضى عامكم فتنقضي اعماركم، كما انقضت ايامكم فتنقضي دنياكم، وحينئذ تنظر نفس ما قدمت غد، وحينئذ تندم نفس على ما حرمت في جنب الله قائلة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، قائلة لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فقفوا مع أنفسكم وقفات وراجعوها وحاسبوها أشد الحساب، حاسبوها على النظرات، حاسبوها على النظرات، حاسبوها على الوصلات، حاسبوها على الصلوات، حاسبوها وسلوها كم قمت أيتها النفس في عامك المنصرم من ليلة، كم قمت من ليلة تتقربين فيها إلى الله، استجابت الجنوب عن المضاجع. سلوا النفس أسئلة وحاسبوها حسابا وخطروها أخطاء قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، قبل أن يأتي يوم تقول فيه أنفس يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قبل أن يأتي هذا اليوم. وأمركم بأيديكم فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واتقوا ربكم إنه كان غفارا. من الذنوب التي لا يكاد ينجو منها بشر ذنب يتعلق بالبصر، وهو النظر المحرم. ولا يخفى عليكم قول ربكم سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن سمعك وعن بصرك وعن فؤادك كذلك، مسؤول عن سمعك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تسمع إلى قوم وهم له كارهون صبت في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو مفاض المنفعل، هذه في قوم يتصنفون على أقوام ويتسمعون لأقوام يكرهون اجتماعهم. والبصر أنت مسؤول عنه كذلك. ومن ثم جاءت أوامر الله لنا بغض البصر، قال تعالى قل للمؤمنين قل يا محمد لمن تبعك وصدقك، فأتباعك هم محل الخطاب وهم الذين ينتفعون بالتذكير. قل للمؤمنين قل لهم ماذا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هكذا أمر الله نبيه أن يقول بهذا الأمر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي أطهر لهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. هكذا أمر الله نبيه محمد أن يأمرنا بغض البصر فقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فخائنات الأعين التي تترقص بها على النساء وتترقص بها على الناس وتترقص بها على المرتد، وإن لم يعلمها البشر فإن ربك سبحانه يعلمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال وسئل عن نظر الفجاء فقال اقرب بصرك، صلوات الله وسلامه عليه. فقال انما جعل الاستئذان من اجل البصر. وفي حديث في اسناده نوع كلام من حسنه طريق من اهل العلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، أي النظرة التي تصدر منك عفوا لست بمؤاخذ عليها، إنما النظرة التي تتحملها فأنت عليها محاسب ومسؤول أمام الله. قد أحسن الشاعر إذ قال كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشغل. كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشغل. كم من نظرة فتكت بقلب صاحبها فك التهام بلا قوس ولا وتر. كم من نظرة فتكت بقلب صاحبها فك التهام بلا قوس ولا غدر. فقال الآخر يا راميا بعين اللفظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. وقال أيضا فرج الشتاء بأحداق بها عصب فهل سمعت ببرق جاء من عصبي فلا تتصور وأنت تنظر إلى المحرم أن هذه النظرة ستريح قلبك بل ستدمره وستفتك به أيما فت. قد يزينها لك الشيطان فتنظر راجيا الراحة بنظرة محرمة، والأمر على العكس مما تصورت ومما توهمت. فالنظرة المحرمة تفتك بقلبك وتعصب به وتدمره. فيا عباد الله أيها المؤمنون أيتها المؤمنات هذا أمر الله لنا جميعا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أيها المؤمنون قال الله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب إمام السؤال حتى لا ترى ببصرك وجه امرأة وجسم امرأة فتفتن به. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال تعالى أيضا وقل للمؤمنات يقصدن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال بعض العلماء لما قدم حفظ البصر على حفظ الفرج؟ لما قدم الأمر بحفظ البصر على الأمر بحفظ الفرج؟ مع أن حفظ الفرج أعظم من غض البصر. قال العلماء لأن النظر بريد للزنا والعياذ بالله. فجدير بكل مسلم أن يمتثل أمر ربه. وقد قال تعالى وتوبوا إلى الله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، توبوا الى الله من هذا الذنب الذي لا يكاد ان يفارقه احد. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. معذره الاخوه، ما زلتم في الاشهر الحرم لم تنقضي ولم تنقلب، ما زلتم في الاشهر الحرم لم تنقضي ولم تنقلب، وان كانت الحجه ان ينقضي انتم على مجارب. شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام افضل الصيام بعد رمضان، افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فوصلوا انفسكم للاكثار من الصوم في هذا الشهر الكريم، ولا تستسلموا اوامر ربكم، فان ربكم سبحانه وتعالى يجازيكم على عملكم خير الجزاء. تأتي لكم بالموسم تلو الموسم حتى تغنموا الخيرات، حتى تخرجوا من دنياكم بسلام وأمان، سالمين آمنين مطمئنين، حتى لا تتخذوا حياتكم ودينكم لعبا ولهوا. تأتيكم مواسم الخير كي يغتنمها العقلاء، كي يغتنمها الخبلاء موسما بعد موسم، فيوافوا ربهم سبحانه وتعالى بأعمال بر وأعمال خير تكون سببا في نجاتهم وفي مرورهم على الصراط آمن إلى جنات النعيم. فأنتم على مجارب شهر الله المحرم، فاغتنموه بالصيام فيه، واغتنموه بأعمال البر فيه. ويا عباد الله، كما أن الأوامر تنقضي فالدنيا ستنقضي كذلك، فأكثروا من عمل الخيرات وتزودوا بخير زاد وهو زاد التقوى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمكم وأن يسجلكم، فالمسدد من سجله الله. أسأل الله دائما أن يثبت قلوبكم على الإيمان، فالمسدد من ثبته الله. كان نبيكم محمد يكثر من الدعاء فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فيا عباد الله، سل الله الثبات على الإيمان حتى الممات، وسل الله التوفيق للعمل الصالح. فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. ثم سل الله سبحانه لأنفسكم ولعموم المؤمنين المغفرة من الذنوب. فعمموا في دعواتكم، عمموا في دعواتكم بعد التخطيط، خصوا أنفسكم، خصوا أهليكم بالدعاء، ثم عمموا الدعاء لسائر المؤمنين والمؤمنات كما كان الأنبياء يفعلون. قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. فبدا بنفسه: رب اغفر لي، ثم بوالديه ولوالدي، ثم باصدقائه اتباعه واقاربه، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم عمم فقال: وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى. وهكذا أيضا ملائكة الرحمن يقولون كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ثم يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وليسهم فقط بل ومن خلع من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك أمر ربنا نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك يقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا دعوت لدعوة فعمم بعد التقصير، عمم ففي تعميمك دعاء بصال الخير لإخوانك. والنبي يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. إذا سألت الله أن يصرف عنك المرض وعن أبنائك وعن إخوانك فسأل الله أن يصرف عن هموم المؤمنين. إذا سألت الله سبحانه أن يخرج عنك الكرب فسأل الله أن يخرج أيضا عن كل مكروب من المسلمين. وهكذا تقلل أنت أدرى الدعاء لإخوانك جدار الغيب ويقيض الله سبحانه لك بعد موتك بل وفي حياتك من يدعو لك بظهر الغيب كما دعوت أنت لأهل الإسلام. فاستغفر الله لذنوبكم ولذنوب المسلمين ولذنوب المسلمات، استغفروا الله لأنفسكم ولآبائكم ولأمهاتكم. فماذا عسى أن يغنى منك أبوك بعد موته إلا مقولة منك اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لي ولوالدي. فيا عبد الله إذا دعوت فقصصت فعمم بعد التقصير. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ بيد كل ضال من شباب المسلمين وفتيات المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين يا رب العالمين. خذ أيدينا وأيديهم جميعا للبر والتقوى ووفقنا لما ترضى من العمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.